السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم أمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إن شاء الله ننتهي اليوم بإذن الله من سيرة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هو سيرته طويلة معانا لأنه 10 سنين. سيدنا أبو بكر قعد سنتين وكم شهر، من 11 ل13، من 13 ل23 سيدنا عمر 10 سنين، من 23 ل35 سيدنا عثمان 13 سنة، ثم من 35 ل40 ده سيدنا علي بن أبي طالب 5 سنين، بس إلا كم شهر، إلا 6 شهور تقريبا يعني. فإن شاء الله ننتهي النهاردة من سيرة سيدنا عمر بن الخطاب. وكنا توقفنا في المرة السابقة عند الفتوحات التي تمت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وبعض الدروس والعبر والعظات المستفادة من الفتوحات دي. طبعا ما شاء الله، انت عارف منطقة الشمال الشرقي اللي هي النهاردة العراق وإيران، دي كانت تسمى فارس زمان، كانوا بيعبدوا النار، اللي هي النهاردة إيران، اللي عايزين يرجعوا عبادة النار تاني. مجوس بيقول لك المسلمون جم حررونا وجم فتحوا بلادنا، لا احنا عايزين نرجع تاني. عشان كده مش عايزين يسموا الخليج العربي بالخليج العربي، بيسموه الخليج الفارسي، وحتى الآن بيتكلموا اللغة الفارسية، وعاملين ضريح للملعون أبو لؤلؤة فيروز المجوسي اللي قتل سيدنا عثمان زي ما هنشوف دلوقتي. سيدنا عمر بن الخطاب، احنا ما احنا في سيرة عمر. الجزء بقى اللي هو الشمال الغربي ده اللي هو الشام دي اللي هي عبارة عن سوريا والأردن وفلسطين ولبنان النهاردة بأسلوبنا النهاردة. فتمت الحمد لله الفتوحات اللي هي في فتح فارس وفتح الشام بسرعة جدا. مش هقدر طبعا أشرح الفتوحات دي، يعني مثلا من ضمن فتوحات الفارس كانت معركة القادسية. معركة القادسية أنا بتكلم فيها 4 ساعات، ما أعرفش ألخص، لا ده أنا هقولها بس كده وأمشي على طول، لأن أنت عندك أرماث أغواث عماس يوم النصر، من يوم الخميس ليوم الحد، 13 شعبان 14 15 16 ليلة الهدأ، ليلة السواد، ليلة الهرير. وكان طبعا شوف انت القادسية عاملة ازاي بقى، فلكن مش هنقدر نشرحها بسرعة، هنقول بس كده وخلاص يعني. فهنقول بس الفتوحات اللي تمت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. ناخد الشام الاول، فتوحات الشام بس، مش هنقول ازاي الفتح، لكن هنقول بس مجرد اسماء. فتح دمشق في نص رجب سنة 14، فتح فحل، فتح بيسان وطبرية، فتح حمص سنة 15 هجرية، قنسرين سنة 15 هجرية، قيسارية سنة 15 برضه، وفتح القدس سنة 16. دي ايه؟ دي الشام. تعال نبص على بقى جنب الشام كده تحت، تبقى مصر وليبيا. فتح مصر في عهد سيدنا عمر بن الخطاب اللي فتحها سيدنا عمرو بن العاص، فتح الفرمة، فتح بلبيس عندنا في مصر، أم دينين، حمص بابليون، فتح اسكندرية سنة 21 هجرية، فتح برقة وطرابلس في ليبيا. طبعا دي الفتوحات اللي تمت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، فتح الشام. تعال نشوف فتح فارس بقى، دي كتيرة جدا بس برضو عناوين. فتح الجزيرة، فتح الرقة، نصيبيين، حران، الرها، سميصات. سميصات دي النهاردة في تركيا، داخلة في حدود تركيا النهاردة. رأس العين، أرمينية، الأهواز، تستر. تستر دي اللي أو تستر اللي هي تستر اللي هو الحصن اللي أسر فيه الهرمزان، وهنجيب قصته دلوقتي. فتح تستر، بعدين إرسال الهرمزان إلى المدينة. فتح تكريت في جمادة الأولى سنة 16، فتح الموصل ونينوى. فاكر نينوى دي اللي منها عداس العبد الصالح، عداس اللي كان قابل النبي صلى الله عليه وسلم لما راح يدعو خارج المدينة، أول دعوة خارج المدينة، وطلعوا عليه العيال الصغيرة ضربوه قبل الإسراء والمعراج، وقابله بقى اللي هو عداس، فجاب له قطف من العنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له قال من أنت يعني؟ قال عداس. قال من أين؟ قال من نينوى. قال من بلد العبد الصالح يونس بن متى؟ قال وكيف عرفت؟ قال هو رسول وأنا رسول مثله. فقبل قدم النبي صلى الله عليه وسلم ويقال أنه أسلم يعني. فتح هيت وقرقسية، فتح ماسبذان، معركة البويب الطاحنة في 13 رمضان سنة 13 هجرية، دي قوية جدا جدا. المعركة دي كانت بقيادة سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني، وعلماء السيرة بيقولوا أنها أقوى من معركة القادسية، لكن ليه ما خدتش حقها؟ لأن ما ترتبش عليها شيء بعدها. يعني معركة القادسية ترتب عليها بعد كده إيه؟ فتح المدائن، إيوان كسرى، المدائن السبعة، صابات، بهرسير، أزبانير، دير زنيزان، طيصفون، سلوقية، مخوزة، كل البلاد دي فتحت الحمد لله. اللي النبي عليه الصلاة والسلام شافها في غزوة الأحزاب لما ضرب بالصخرة وقال الله أكبر أوتيت مفاتيح فارس، الله أكبر أوتيت مفاتيح الشام، الله أكبر أوتيت مفاتيح اليمن. أنا دائما لما بشوف العلامة بتاعة المرسيدس بفتكر الحديث ده، الشام فارس والشام واليمن، تلاقيهم ثلاثة كده طالعين يعني. هذه معركة البويب الطاحنة، كان عدد المسلمين 12,000 وعدد المشركين 120,000، وانتصر المسلمون فيها بقيادة سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني. معركة أليس الصغرى في 24 شعبان سنة 13، معركة الجسر 23 شعبان. هذه كانت بعد معركة الجسر على طول، معركة البويب. معركة الجسر دي المعركة الوحيدة اللي انهزم فيها المسلمون، استشهد منهم 4,000، 2,000 غرقى بغلطة عبد الله، ربنا يسامحه بقى، مع ان قرعوا بالرمح سيدنا المثنى بن حارثة وحبسه انه قطع الجسر، فكانت مأساة الحقيقة. معركة بقثياسة في 17 شعبان سنة 13 هجرية، معركة السقاطية بكسكر، معركة النمارق، دي معركة القادسية بقى اللي كنت بقول لك عليها، معركة القادسية 13 شعبان سنة 15 هجرية، وبعدين فتح المدائن، وبعدين فتح جلولاء، وفتح نهاوند بيسموه معركة الايه، معركة يعني اكبر معركة اللي بيسموها معركة معركة الجبال، معركة الجبال دي نهاوند اللي كانت اخر حاجة في فتح سيدنا عمر ابن الخطاب. تعال ناخد شوية دروس كده بقى من الفتوحات دي، يعني انا قلت لك اسماء بس الفتوحات دي، لكن حصل فيها حاجات كتيرة، انا يهمني بس عشان الوقت اهم شيء عايزين نتعلم منه. زي ايه؟ سيدنا سعد بن ابي وقاص بعد معركة القادسية بنى له قصر وسماه قصر سعد، وقاعد في القصر. وصل الخبر لسيدنا عمر بن الخطاب ان سيدنا سعد بن ابي وقاص قفل عليه الباب بتاع القصر. آمنت بالله، انت هرجعك بس سنه كده، انت فاكر سيدنا سعد بن ابي وقاص؟ على فكره قصته جايه. سيدنا سعد بن ابي وقاص هو اللي كان بيقول بينما نحن في الشعب، فاكر في مكه المكرمه 13 سنه النبي عليه الصلاه والسلام كان في مكه، من سنه 7 لسنه 10 من البعثه حبس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه في شعب ابي طالب، كان شبه سجن يعني. سيدنا سعد بيقول بينما نحن في الشعب اذ خرجت يوما ابول، يتبول يعني، فما فيش اكل، فسمعت قعقعه تحت البول، فبحثت عنها فوجدتها نسعه، يعني قطعه حته من الجلد، حته جلده مش عارفين جلد ايه ده، يقول فغسلتها وجففتها وتبلغت بها، يعني عدت اندخ فيها، وشربت عليها قليلا من الماء، وطويت عليها ثلاثا، 3 أيام على حتة جلدة في بطنه، مش عارف حتى جلدة ايه دي، مفيش اكل، حتى اكلوا اوراق الشجر. شوف بيقول ايه بعديها بقى، بيقول ايه؟ بيقول وما منا اليوم، ربنا فتح على المسلمين بقى الحمد لله، وما منا اليوم الا وهو امير على مصر من الامصار. اهو كان هو بقى في الكوفة سيدنا سعد، وعمل القصر بتاعه اسمه قصر سعد. فوصل الخبر لسيدك عمر بن الخطاب انه قافل الباب، راح باعت مين؟ محمد ابن مسلمة، ده اخوه محمود ابن مسلمة اللي استشهد في غزوة خيبر في شهر المحرم سنة 7، لما كان المرحب المجرم ده ربى الطوب فالصخر من فوق فوقع على جلدة راسه، 3 أيام ثم استشهد. محمد ابن مسلمة جاي من قبل سيدنا عمر بن الخطاب، مهمة محددة، سيدنا عمر بيقول له تروح عند قصر سعد تولع في الباب، ولع نار في الباب، احرقه، احرق الباب ده، وما تخلوش يستضيفك وما تاكلش عنده. وصل محمد ابن مسلمة ووصية سيدنا عمر زي ما قال بالظبط، بدأ يولع في الباب، فسيدنا سعد طلع، ايه في ايه في الله، ده محمد ابن مسلمة، الحمد لله على السلامة، طب تعالى في ايه، قال له في ايه، سيدنا عمر باعت يقول لك انت قافل عليك الباب بتاع القصر، ليه بقى لك قصر دلوقتي يا سعد ومسميه قصر سعد؟ سيدنا عمر يقول لك وما هو بقصرك ولا قصر أبيك، وإنما هو قصر الخبال. قال لا والله، قل لي سيدنا عمر أنا ما قفلتش الباب علي علشان أمنع الناس أنها تجيلي، لا والله الباب كان بيتفتح على سوق، سوق وانت عارف السوق بقى والبياعين بقى، قرب قرب قرب يلا اشتري مش عارف ايه وبتاع، فعاملين ايه، عاملين دوشة. قرب قرب، دي فكرتني لما كنت مرشح نفسي في مجلس الأنس اللي هو مجلس الشعب يعني سنة 87، 87 وكنا عاملين بقى جولات في مصر في اسكندرية بقى، وكانت رمز الكورة انا بقى شطوها الله يخرب بيوتهم، كنا عايزين نحطها جون وقلنا عن ايه هنقطع الشبكة. فالمهم كنت عامل ممشي بقى يعني نعمل دعاية، يعني كان لنا شهر دعاية، احنا نقول بقى كويس جدا دي دعاية للإسلام مش لينا. فواحد بقى كان بيبيع فراخ، فبيقول بقى ايه، الرب يا ولية على العربية واشتري الفراخ الإسلامية. فطبعا ليه الضباط بقى المجرمين اللي كانوا ماشيين ورانا بقى قاعدين ايه اللي الفراخ الإسلامية، تعال غدا انت حتى الفراخ عملتوها إسلامية؟ قال له مش الديك عندنا بيقدن؟ الحمد لله فراخنا إسلامية. فعايزين عاملين صوت بقى ودوشة وبتاع، فقالوا لا والله أنا ما قفلته على أن أنا أمنع الناس عني، لا لكن في دوشة وكلام زي كده يعني. فشوف سبحان الله، شوف الأمير لما يعين واحد يتابع إيه اللي بيعمله، وكان خايف أنه يكون قافل الباب عليه عشان ما حدش يجي يكلمه أو يطلب منه يعني. ده موضوع قصر سيدنا سعد ابن أبي وقاص. وعزلوا بقى سيدنا عمر بن الخطاب، عزل سيدنا سعد لحسبنا الله ونعم الوكيل فيه، بس هو ربنا انتقم منه، خلاص خلاص ربنا انتقم منه. أسامة بن قتادة، أسامة بن قتادة ما تعرفش ايه اللي طلع في دماغه ليه كده كده، بعت لسيدنا عمر بن الخطاب قال له سعد ابن أبي وقاص بسم الله عليك لا يقسم بالسوية ولا يعدو، لا يعدل في القضية ولا يغزو في السرية ولا يحسن الصلاة. ليه كده بقى سيدنا سعد بالله عليك كده، لا يقسم بالسوية ولا يغزو في السرية ولا يعدل في القضية، ما بعديش ومش عارف كمان يصلي بينا ده كلام. لكن لما وصل سيدنا عمر بن الخطاب الكلام، شوف سيدنا عمر وده سعد بن أبي وقاص، بعت قال أشوف الموضوع ده إيه اللي حصل، روح اسأله الرجل ده. فقال له تحلف كذا وكذا، حلف خلاص. يتعزل سيدنا سعد، يعزل يعزل فيش مشاكل خالص، بس سيدنا سعد مظلوم مظلوم، فمن من غيظه بقى ده حقه بقى، ما حدش يقول لي لا انا مظلوم، حد على اللي ظلمني يا سلام، حتى كمان الدعوه ما لا، ده بعض الناس تعل، بعض المسلمين يفرسوك يفرسوك ضعف ضعف، تفهمش ليه كده، تقول له انا مظلوم، ده يا سيدي ربنا يسامحه، الله خد الفلوس الله يسهل له، الله الراجل معتدى على اهل الشباب، ما هو زي اللي طلع ما لقاش الجزمه بتاعته واتسرقت وجزمه جديده، قال لك الله يسهله يلا ربنا يكرمه ان شاء الله يلبسها حلال عليه. شوف بالله عليك يعني زي ما نكون بنقول للناس يلا ناس اسرقوا. فسيدنا سعد بن ابي وقاص دعا عليه على اسامه بن قتاده، قال كده برضه أنا لا أعدل في السوية ولا أقسم في القضية، اللهم أعمي بصره وعرضه لمضلات الفتن، اللهم أعمي بصره وعرضه لمضلات الفتن وكثر عياله، ما يلحق ما يعرف يصرف عليهم يا رب، سبحانك يا رب. وأصابته دعوة سيدنا سعد ابن أبي وقاص لأنه كان مستجاب الدعوة. كبر أسامة بن قتادة، بقت عينه رموشه دي نازلة على عينه كده من كتر الكبر كده، وعجز لتعمى بالدعوة، اللهم اعمي بصره فتعمى، كثر عياله كان عنده 9 بنات، عرضه لمضلات الفتن، يقول لك رمشه كده نازل على عينه مش شايف اعمى، ويمشي في الشارع لما يسمع صوت واحدة يتحسسها يجري يحسس، انت يا راجل انت يا ناقص انت يا بني آدم انت تعمل ايه، يقول سبحان الله مفتون، اصابته دعوة الرجل الصالح سعد بن أبي وقاص. شوف هو اللي بيقوله مفتون، ربنا فتني، أصابته دعوة الرجل الصالح سعد بن أبي وقاص. فأوعى تكون ظالم حد، الله يعزك، الله يكرمك، خلي مصايبك وسيئاتك ومعاصيك مع الله. ليه؟ الله غفور رحيم ويبدل لك السيئات حسنات، سورة الفرقان، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، لكن مع العبد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحللها، فليتحللها، لأن في آخرة، والآخرة ما فيهاش إيه؟ لا درهم ولا دينار. فتحللها. في ناس واكلة فلوس، في ناس واكلة فلوس على ناس. حسبي الله ونعم الوكيل. أو والله أنا واحد كلا علي فلوس ومبلغ كبير، والله مبلغ كبير قوي قوي قوي يعني، وقاعد قدامي، فين يا ابن الفلوس؟ اللي ربنا سهل، هتجيبها امتى؟ ان شاء الله. لا يا ابن الراجل، عطيلك الفلوس عشان تجيبها لي تديها لي، فين الفلوس؟ والله بقى يعني اصلا انا كنت مزنوق. طب هتجيب امتى؟ الله يسهل. الله الا الله يسهل. رحت ده علي في وشه كده، الله يبتليك بالسرطان وبالفشل الكلى، والله يخرب بيتك مطرح ما انت قاعد، والله العظيم ما مسامحك لا دنيا ولا اخر. بس الواحد بقول ليه يا شيخ وجدي تدعي عليه؟ تو هات الفلوس يا اخويا وروح ادعي له انت. ادي الفلوس، روح روح انت ادعي له يا اخويا. ايه ده؟ الناس بقت خلاص يعني. بص، ما هو من كتر احنا ما عملنا كده. ولذلك هتشوف سيدنا عثمان لما جم يموتوه قال لهم ايه؟ والله ما جرأكم علي الا حلمي. اذا انت اكرمت الكريم ملكته، واذا اكرمت اللئيم تبردعه. فخلي بالك وتحمضه، فخلي بالك يعني. فعزل سيدنا عمر بن الخطاب، عزل سيدنا سعد بن أبي وقاص. اسمع القصة دي عن أم كرز. أم كرز مين؟ أم كرز دي، دي في قبيلة بجيلة. قبيلة بجيلة عبد الله البجلي، هي كانت قبائل متفرقة كده، وبعدين حاول عبد الله أن هو يلمهم مع بعض كلهم كقبيلة بجيلة، قبيلة كبيرة يعني، كانوا متفرقين يعني. فراح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له طيب. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام مات سنة 11، راح لسيدنا أبو بكر الصديق قال له حاضر ووعده، وبعدين مات بعدها بسنتين. فلما راح لسيدنا عمر قال له جمع القبائل دي وتبقى أنت الإيه؟ القائد بتاعها. فجمعهم. سيدنا عمر قال لهم هات قبائل بجيلة دي علشان إيه؟ تشارك في الفتوحات. تروحوا فين؟ تروحوا فين؟ كلهم عايزين يروحوا على فين؟ على الشام. ليه الشام؟ الشام أصلهم صليبيون، والصليبيون أنت عارف إيه؟ رافعين الصليب، الوقت الجد كله بيجري يعني، سهل قوي انك انت ايه. لكن ما بتوع فارس دول لا، ده سيدنا خالد بن الوليد يقول ما لقيت احدا لقيتهم كاهل فارس، وما لقيت من اهل فارس احد الا كاهل أليس. معركه أليس نهر الدم في شهر صفر سنه 12 دي كانت، سبحان الله، حتى فتح النهر عشان يمشي الدم، لانه حلب بالله لا يخلي دمهم زي النهر. فكانوا صعاب جماد بتوع فارس يعني. فخلي بالك بقى سيدنا عمر عمل ايه. قال له تعالى يا عبد الله البجلي اطلعهم على فارس في فتوحات فارس دي سنة 13 الكلام ده، حديكم ربع الخمس في الغنائم دي، كنت قبيلة بجيلة بس ربع الخمس. الخمس ده لله وللرسول، هنطلع منه الربع بعد ما نوزع الغنائم كلها، هناخد الخمس، هنطلع ربع الخمس ده ونديه لكم توزعه على القبيلة بتاعتك. دي حاجة يعني ايه يعني خاصة بيكم شوية يعني. سنة 13 خلاص مش الموضوع على كده. سنة 16 بعد فتح بقى المدائن، النبي سيدنا عمر بن الخطاب أراد أنه يرجع في الايه في الوعد ده، فجاب سيدنا عبد الله وقال له بص الكلام بقى، إن كنتم تقاتلون عن جعل كالمؤلفة قلوبهم أمضينا لكم الجعل بتاعكم، وإن كنتم تقاتلون في سبيل الله أنا عايز أرجع في موضوع الايه ربع الخمس. مش مثلا رجع سيدنا عمر خلاص ما فيش ربع الخمس اللي انت عايزه اعمله، لا لا لا، زي ما انا قلت لك ان في ربع الخمس، لا انا عايز ارجع في ربع الخمس. قال حاضر ابلغ القبيله بتاعتي واقول لك. فراح بلغ القبيله، ها يا اخوانا سيدنا عمر بيقول لكم اذا كنتوا بتقاتلوا زي مؤلفه قلوبهم، طبعا ازاي مؤلفه قلوبهم يعني، لا يبقى خلاص هنرجع في ربع الخمس. موافقون؟ قالوا موافقون، الا واحده اللي هي ام كرز. ام كرز دي ست من قبيلة بجيلة، بتقول ايه؟ قال لها عمر بيقول كذا كذا. قالت له لا. طب احنا تنزلنا خلاص عن الربع الخمس. قالت له انا بقول لك لا، مش هتنازل عن الربع الخمس بتاعي، انا حر. قال له خلاص هقول له عمر. زمان لو بتسمع كلمه هقول له عمر، انت عارف سيدنا عمر في شدته يعني، لكن في الحق قالت له قول له انا صاحبه حق. فبلغ عمر الخبر، قال له طب تجي لي مكرز. تجي لي مكرز فيها ايه؟ راحت له نعم. قال لها انا عملت كذا وقلت نتنازل عن ربع. قالت له لا انا عايز ربع الخمس بتاعي، مش هتنازل عنه. طب طلباتك ايه عشان تتنازل يعني؟ بص عشان تعرف بقى. قالت له ان تحملني على ناقه ذلول، تجيب لي جمل حلو دلوعه كده، تحملني على ناقه ذلول عليها قطيفه حمراء وتملا يدي ذهبا. ايه ده؟ انا كده تحطيني على جمل وتدلع يا جمل، انا حر. ففعل عمر رضي الله عنه وارضاه. شوف عمر القوي ده. حاضر والله لاجيب لك جمل، هات هاد احسن جمل وحط عليه قطيفه حمراء وعود يا ام كرز وهات املا ديها ذهب. مش بقى انا قلت كلمه مش عارف هي كده يعني كده ولا لا لا لا، مش هعلق، انا بس سايبك تتفاعل مع القصه. شوف تاريخنا، شوفوا تاريخنا. تقول له والله ما تنازل حتى تحملني على ناقه ذلول عليها قطيفه حمراء وتملا يدي ذهبا. ففعل عمر. دي ام كرز. قصه فرات بن حيان وعتيبه بن النهاس قلناها بس هنعيدها تاني، اللي هم الاثنين كانوا في فتح نصيبيين، وبعدين ما بيقتلوا القبيله فايه قعدوا يتزنوا عليهم في القتال في القتال في القتال، فايه نزلوا في النهر الفرات فبداوا يغرقوا. فقالوا تغريق الغرق، احنا بنغرق. فقالوا تغريق بتحريق، تغريق بتحريق. ايه تغريق بتحريق؟ فوصل الامر لسيدنا عمر بن الخطاب، قال يقولي الاثنين هنا يتحقق معهم في المدينه المنوره، فرات بن حيان وعتيبه بن النهاس، تعالوا انتوا الاثنين. نعم. ايه تغريق بتحريق دي؟ اصل كان في ثأر زمان بين قبيلتهم وبين قبيله اللي هم بيقولوا لهم تغريق بتحريق، يعني كان زمان ولعوا فيهم في الخيام بتاعتهم وفي الغنم بتاعهم والناس بتوعهم، فلما بيغرقهم قالوا لهم تغريق بتحريق. فكان سيدنا عمر خايف ان ده يكون ايه ثأر جاهلي، يعني احنا بنخلص طرنا في الجاهليه واحنا الاسلام ما فيهوش كده. لا، قالوا له لا والله يا عمر ما قصدناش تغريق بتحريق، ان انتوا يعني زي ما حرقتونا احنا بنغرقكم. قالوا ما كنتوا تقصدوا ايه؟ كنا نقصد ان احنا نذكرهم بالمثل العربي اللي بيقول تغريق بتحريق. يعني ايه؟ يعني يوم لك ويوم عليك، يعني اذا عملت حاجه النهارده غلط هيتعمل فيك بكره نفس الامر، كمثل من الامثله. انت عارف في امثله ساعات بتبقى الناس واخدها كده بطبع الايه، يقول لك لا اذا دعتك قدرتك الى ظلم الناس فتذكر قدره الله عليك، دي كويسه دي. لكن في امثله من قلب 60 نيلة، الله يعزك خلي بالك منها. الناس ساعات تقول امثله كده، يعني لو امثله مثلا ملهاش حاجه شرعيه زي بعضه، زي اللي يقول لك ايه الملك من ربي قال من عند ربي، ماشي يلا بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه. اوكي خليك قاعد يا اخويا جنب الحيطه وتسمع، ولا يمكن ما تسمعش انت حر. لكن بقى تقول يدي الحلق للي بلا ودان، ايه ده الهبل والعبط ده؟ هو عملوش ودان ربنا هيدي له حلق؟ ده اللي يعمل كده لو عمل في الدنيا يقول لك انت عبيط او اهبل في كده. يا مستعجل عطلك الله، هو ربنا بيعطل حد؟ لا، ان كان شيخك عجل اتشعلق في ديله ده برضو كلام. هي إيه اتشعلق في ديله ليه؟ لو ما فيش حد هيوصل الجنه. لا، رحت بلد بيعبدوا العجل، حش واديله. الله، ايه ده؟ ايه الهباله دي؟ لا، رحت بلد بيعبدوا العجل اقول لهم ده حرام، مش حش واديله. مطرح ما ترسي دق لها، امشي ورا الحمار لغايه ما الحمار يقف دق له، يبقى مين اللي ماشي التاني؟ هو الحمار اللي مشاه. لا، ففي امثله زي دي كده من قلب 60 نيلة. اقول لك فلان ده لا بيرحم ولا بيسيب رحمه ربنا تنزل، ولا بيسيب رحمه ربنا تنزل. استغفر الله العظيم يا اخي. سوره فاطر، ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له. تقول ده لا، ده عيد له ربنا نزل رحمه اقول له طلعها، ده كلام ده؟ لا. فخلي بالك من الامثله. فهو لما قالوا له لا تغريق بتحريق ده بنقوله كمثل والله يا عمر، قال طب تحلفوا بالله العظيم، احلف بالله. فحلفوا بالله العظيم الاثنين على ان ده مثل وليس بثأر جاهلي. واضح الفرق؟ سيدنا حذيفة بن اليمان ده أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قال له على 13 من المنافقين اللي كانوا في غزوة تبوك، اللي استنوا في شهر رجب سنة 9، اللي كانوا مخلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو راجع من غزوة تبوك، آخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، كان معاه 30,000، وكان هناك الروم بحوالي 40,000، بس ما حصلش معركة يعني، فتحت دومة الجندل بس وكلام زي كده يعني، كل القبائل اللي كانت حوالي البلاد اللي كانت حوالي أسلم أشجع أسد زي كده يعني. المهم والنبي عليه الصلاة والسلام راجع، كان فيه 13 من المنافقين الله يلعنهم ولاد المجرمين دول، وفكروا في فكرة أنهم يغتالوا النبي عليه الصلاة والسلام يموتوه. إزاي؟ قال لك هيمشي من فوق عقبة كده وبعدين الوادي هنا، فإحنا نخلي بالليل واحد يحل الرباط بتاع الدابة بتاعت النبي من تحت بطنها كده، فهيبقى السرج يعني ايه متقال مش مربوط، وبعدين احنا ايه نيجي جنب النبي عليه السلام ونعمل نفسنا ماشيين ماشيين، وبعدين نزقه نوقعه من فوق، فايه قضاء وقدر يعني ماشيين فوقع بقى من على الوادي كده وبتاع. صدق الله القائل سورة التوبة، وهموا بما لم ينالوا، ربنا ما ناولهمش كده الحمد لله. اوحى الله عز وجل الى نبيه فعلى طول طلع المحجن العصايه اللي في ايده دي ويضرب بها وجوه الرواحل اللي كانت جايه دي، فعلموا ان الخطه كشفت لانهم كانوا ملثمين، فطلعوا يجروا. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لحذيفه بن اليمان اجري اجري عرف لي مين دول، فطلع يجري وراهم ما عرفش رجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عارف مين دول يا حذيفه؟ ده فلان وفلان وفلان وفلان وفلان 13 واحد من المنافقين، واكتم عني ما تقولش بقى اسمائهم. فكان ده امين سر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفه بن اليمان، ده اللي كان حافظ اسماء ال 13 بتوع هم طبعا المنافقين كتير مش، لكن دول ال 13 بس اللي هموا باغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله. او سيدنا عمر راح لسيدنا حذيفه يقول له انشدك الله اسماني لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي قال لك على اسم من ال 13 دول المنافقين؟ قال لا والله لا ازكي على الله احدا بعدك. شوف الذكاء بقى. سيدنا عمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين بقى هيصلي على الجنازه، ما هو امير المؤمنين حافظ قرانه بيصلي ان الحمد لله، يجي يشك في واحد يقول لك على فكره انا شاكك ان الولد اكيد من ال 13 اياهم دول. طب هعرف ازاي؟ ما هو حذيفه مش هيقول لي. طب حلوه فكره حلوه قوي، يلا يا حذيفه نصلي صلاه الجنازه. ان صلى حذيفه صلى عمر، وان انصرف حذيفه انصرف عمر. ما هو ما دام حذيفه ما صلاش يبقى لازم منهم والله ما صلى عليه، مش حد يصلي، صلوا على البتاع بتاعكم ده. فكان ذكاء كبير جدا من سيدنا عمر. حذيفة بن اليمان اتجوز واحدة من فارس، تزوج امرأة فارسية، فعلم سيدنا عمر بن الخطاب فراح بعت له جواب من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى حذيفة، بلغني أنك تزوجت امرأة من أهل فارس، فإذا جاءك خطابي هذا فطلقها. فقه حذيفة بن اليمان بيرى الجواب من حذيفة بن اليمان إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وصلني خطابك وتقول إذا جاء بلغني أنك تزوجت امرأة من أهل فارس، فإذا جاءك خطابي هذا فطلقها، ها؟ فأنا أسألك يا عمر أحلال ما فعلت أم حرام؟ هو اللي أنا عملته ده الأول حلال ولا حرام؟ شو ده جاي له منين؟ جاي له من سكة الفقه. يعني أنا لما اتجوزت واحدة هو طبعا أهل فارس كان سأل عنهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر نعمل معهم إيه؟ فقالوا سمعنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. يبقى أهل فارس ولو أنهم بيعبدوا النار لكن يعتبروا زي اليهود والنصارى، فإحنا ممكن نتجوز واحدة يهودية أو واحدة نصرانية في سورة المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. الوحيد اللي بيقول لا سيدنا ابن عمر، قال لا لان دول يعتبروا مشركات ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، لكن جمهور العلماء على انه لا ممكن نتجوز واحده تكون مسيحيه او تكون يهوديه، بس خلي بالك برضو هقول لك ازاي دلوقتي. هو سيدنا حذيفه بن اليمان عمل كده، فبعت لسيدنا عمر يقول له لست بفاعل، مش هطلقها لسه الا لما تقول لي احلال ما فعلت ام حرام. فرد عليه سيدنا عمر وقال بل حلال لا حلال احنا نتجوز من اهل الكتاب، ولكن في نساء العجم خلابه. الجماعه بتوع فارس والروم دول النسوان هناك حلوين، النساء حلوين، ولكن في نساء العجم خلابه. فاذا ركنتم اليهن، لما كل واحد فيكم يروح يتجوز لي واحده من هناك، هتبوروا لي ايه؟ هتبوروا لي بنات بلدي. فاذا ركنتم اليهن غلبنكم على نسائكم. هتبص لقى ايه؟ بنات بلدي كلهم ما بيتجوزوش. الله، في ايه اللي حصل؟ الرجاله رايحين يتجوزوا من هناك، من فارس ومن الروم، ليه؟ اصلهم حلوين واحنا نسائنا يعني يمكن مش يعني مش قد كده شويه يعني. ها، اول ما قالوا الكلام ده سيدنا حذيفه بن اليمان قال: الان يا عمر حاضر، وطلقها. ايه الدرس اللي تطلع بيه من هنا؟ ان ممكن يكون الشيء حلال، بس العلماء بيقولوا تقييد الحلال، تقييده ازاي؟ هو حلال بس ما تعملوش. ليه؟ لان هيترتب عليه شيء. هضرب لك مثلا عملي شوي. نستطيع النهارده ان احنا نفتي للناس اللي موجودين بره ان ما يتجوزوش. يعني اي واحد مثلا واحد في امريكا ما تتجوزش اخت ولو حتى اسلمت من امريكا، اسف، من اهل الكتاب يعني، يعني واحده امريكيه صليبيه، او واحده كنديه صليبيه، او واحده فرنسيه صليبيه، هتقول لي حلال ان انا اتجوز بيهم؟ اه، بس لا. ليه؟ ليه؟ لان دلوقتي لو اتجوزت انت واحده صليبيه، ها، وخلفت منها، ها، ومت، الولد هيروح فين؟ هيطلع مسيحي، هيطلع صليب. ترضى انت ابنك يطلع صليبي؟ تبقى انت محمد ومخلف جرجس، يبقى ابنك طلع اسمه جرجس محمد. ادي واحده اتجوزت انت واحده صليبيه وخلفت منها، اه، وراحوا قال لك اه ده ارهابي، طلعوه ترحيل، ديبورتيشن، ترحيل. هتترحل فين الولد؟ مع امه. امه بتوديه فين؟ هم هتطلعه مسلم؟ نتكلم كلام مظبوط. اه، يبقى بلاش الموضوع ده دلوقتي. ايه ده انت بتحرم لا ما بحرمش، بقول لك تقييد المباح. تقييد المباح هو شيء مباح بس نقيده. ليه؟ هيترتب عليه شيء خطير، يطلعوا الناس من هناك، خاصة بعد اللي بيحصل دلوقتي في أوروبا وفي أمريكا وفي كندا. أي حد يقول له إيه ده إرهابي، أنا قعدت 4 سنين في أمريكا، 4 سنين أنا ومراتي وعيال، ويعلم ربي ما خدت تيكت حتى، يعني المواصلات بتاع ده السياقة وكله الحمد لله ما شاء الله، وبعد 4 سنين راحوا قابضين علي. إيه ده أنت إرهابي؟ أها، طب أنا بقالي 4 سنين عندكم. آه، ما كناش واخدين بالنا والله. اه، ما فقتوش الا بعد 4 سنين. اه، طب عملت ايه ارهابي يعني؟ هو كده وخلاص. قلتهم خلاص مش انا ارهابي، اه، سلام عليكم، انا عايز امشي، فالنتير ديبارتشر، ترحيل اختياري، مش ديبورتيشن، لا، ترحيل اختياري، تذكرتي على حسابي، انا راجع بتذكرتي على حسابي، هتحطيني في السجن ليه؟ مش انا ارهابي ومش عايزني؟ اه، انا همشي والله. قلت حتى درس اسال الله ان يجعله في ميزاني، ان الناس اللي هناك يعرفوا كده، ان مش دي it is not paradise، مش دي الجنة، ما تبيعش دينك، خليك عزيز. ايه امريكا ولا ايه؟ وكانوا يلا عنديش مشكلة، وسبتها ومشيت، الحمد لله رب العالمين. طب تقول لي بقى فين بقى الحرية؟ طلعت كلها ملوخية وحط عليها شوية تقلية. فعشان كده بنقول قيد الامر ده. في فتح فارس لما فتحت المدائن جت البدلة بتاعت كسرى، كسرى اللي بيحكم فارس دي كلها، يخرب بيته مطرح مراه، كان يقعد المجرم ده منزل له 91.5 كيلو ذهب، التاج اللي حطه على دماغه 91.5 كيلو. واحد يقول لي طب عايشينه ازاي على دماغه؟ لا، عاملين له سلسلة زي اللي نجفة دي كده، سلسلة نازلة من فوق، والتاج هو بقى يخش ايه يحط دماغه. ما هبيل عبط والله، ما هبيل، ايه لازمته ده؟ ويقعد متخشب كده، ده بس التاج ده. قدامه بقى سجاده 135 متر في 11، 135 متر في 10 في 11 وربع متر. دي لها قصه جايه مع سيدنا علي بن ابي طالب، سيدنا عمر عمل فيها شورى، ولابس بقى بدله، قاعدين يحكي، ما انا بقى عرفت صفحتين يشرحوا في البدله دي، مرصع بالزبرجد والياقوت. ايه هو الزبرجد؟ انا مش عارف. انا بالزبرجد والياقوت ومش عارف الايه والمعمط ايه والمحطوطه ايه والايه. المهم كل ده الحمد لله رب العالمين جه. فلما وصلت البدله بتاعت كسرى سيدنا عمر بن الخطاب حب يعلم الصحابه درس، بس درس جميل قوي رضي الله عنه وارضاه. اجمع الناس، اجمع الناس، جمع الناس في المدينه كلها، اجمع الناس، جمع الناس في المدينه. ايه في ايه يا عمر؟ قال خليكم واقفين بس دقيقه واحده. فين محلم؟ محلم ده اجسم واحد في المدينه، محلم بسم الله ما شاء الله، ترابيس ومجانس وسدر وايه، جته بيسموها ايه، قطعه بيسموها ايه عندنا، يقول لك يعني حته كده يعني ضخم جدا يعني. تعال يا محلم ايه، البس البدله بتاعت كسره دي. لبس البدله بتاعت كسره، جايبين له بقى ايه التاج ال 91 كيلو ونص ده، هيلبسه له ازاي؟ راح عامل عمود خشب كده وعمود خشب كده، وقف الخشبتين، حط التاج فوقهم، راح حاطين التاج فوق الخشبتين. خش يا محلم، اقف كده، اقف تحت الايه، تحت الخشبتين دول، وهو لابس بقى الايه البدله بتاعت كسره والتاج فوق دماغه. سيدنا عمر يبص للناس، شوف التعليق ايه، طبعا كل واحد بيبص لكن دماغه ايه شغال بقى على ايه، على جناحين. في ناس تقول يا ليت لنا مثل ما اوتي يا كسرى، يا ريت. شوف حظ، يا سلام، شوف الناس اللي عايشه، امال يا ابني كان بياكل ايه؟ ده ما جاتنا نيله في حظنا المنيل، جاتنا ده احنا دفنا فقر، ده احنا مش ما ده اللي حصل بالظبط مع مين؟ مع قارون، اواخر سوره القصص. فخرج على قومه في زينته. وقارون ده كان بيعمل ايه يا ربي؟ ده ربنا ما قالش معاه كام، بس اعطانا تشبيه يا رب، تشبيه يخلي دماغك كده تروح ايه ده. بص قارون ياخد الفلوس، وما فيش بنك زمان، لا ده عامل في البيت عنده، حتى اللي بيروح يزور القصر بتاعه في قصره، عامل الخزائن دي في قصره، ياخد الفلوس ويحطها، يرصها يرصها يرصها. اول خزنه اقفل بالمفتاح، خد المفتاح، حط المفتاح في سلسله، يلا حط مفتاح تاني، مفتاح تالت، رابع، خامس، سادس، عشر، اتناشر، السلسله اتملت مفاتيح، سيب السلسله دي، هات سلسله تانيه، والسلسله الثالثه، والسلسله الرابعه. امال كان معاه ايه ده؟ واتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه، مفتاح الغيب لتنوء. ما تيجي بقى احنا عايزين نشيل السلسله دي، يلا يا اخواننا كده الجماعه اللي هم ما شاء الله عضلاتهم قويه، لتنوء يعني صعبه بالعافيه شويه، بالعصبه مجموعه، قول القوه، يشيلوا السلسله دي بالعافيه كده. وكل مفتاح في السلسله بخزنه، وكل خزنه فيها، الله يخرب بيته مطرح مراح، ده كان بيعمل ايه ده؟ تخيل ده، وعمل ايه بالفلوس دي؟ ولا كان عامل بيها ايه دي؟ ها هو ده بقى. فخرج على قومه في زينته. طبعا الناس هتقول ايه؟ اولا كان راكب ايه ده ولابس ايه ده؟ قال الذين يريدون حياه الدنيا، مش بقول لك انا، يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم، ايه فهو انت وهو ثواب الله خير، ايه اوعى الدنيا تشدكم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل لمن امن وعمل صالحا وما يلقاها الا الصابرون. بص بقى، فخسفنا به وبداره الارض، اتشقت الارض وبلعته. هات بقى اللي كان بيقول، اللي كان بيقول، بص بقى لما بلعته، فخسفنا به وبداره الارض فما كان لهم من فئه ينصرون من دون الله وما كان من المنتصرين. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس، اللي هو يا ليتنا مثلها، يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، عرفت دلوقت، وي كأنه لا يفلح الايه الظالمون. لا هات التانيين بقى. وقال الذين اوتوا العلم فخسفنا به وبداره الارض فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله علينا، أمن علينا بالإيه؟ بالفقر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. ربنا كرمنا الحمد لله، ما احنا مش زيه. لا الحمد لله والله، ما مش في غرفة 60 ده يا عم، لا احنا مش عايزين. بعد ما شافوه ايه نزل، لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الظالمون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين. طلع بقى سيدنا عمر الناس فكل واحد بقى عمال يقول ايه ادي كسرة ايه يعني راجل كسرة ايه خلاص اتفرجتم اوعى حد يتحرك اوعى حد يتحرك. اسمع الموعظة الجميلة رضي الله عنك يا سيدنا عمر. احمق بامرئ غرته الدنيا. احمق يعني مين اشد حماقة يعني مين العبيط مين اللهبل مين الاحمق ها؟ احمق بامرئ من المسلمين غرته الدنيا. والله اللي تغر الدنيا بقى غبي. هل يبلغن مغرور منها لما الواحد هيتغر بالدنيا الا دون الا مثل هذا او دونه. ما فيش اكتر من كده. ما قالش اكتر يعني يلي هتغرك الدنيا هتعمل ايه اكتر من كده يا هتبقى زي ده يا اما ايه اقل منه. احمق بامرئ من المسلمين غرته الدنيا هل يبلغن مغرور منها الا دون هذا او مثله دون هذا او مثله. وما ضر امرئ مسلم هيفوتك ايه يا مسلم لو ما عملتش كده. وما ضر امرئ مسلم سبقه كسرى فيما يضره ولا ينفعه. ان كسرى تشاغل بدنياه عن اخرته. تشاغل بدنياه عن اخرته نسي الاخره وتشاغل بالدنيا فجمع لزوج امرأة لزوج امرأته ما هو حيموت بعد كده مراته هتتجوز او لامرأة ابنه ولم يقدم لنفسه. اخلع بقى ايه محلم وخد السيف بتاع كسرى ده ليك انت يعني. فكان درس رائع من سيدنا عمر بن الخطاب في موضوع كسرى. جاءت بقى غنائم جلولاء بعد كده بقى غنائم جلولاء كانت ما شاء الله بقى يا الله يا الله خير خير جاي وتحط في الجامع وحطوا عليه الأغطية وراحوا الصحابة يصلوا الفجر وقعدوا بقى يسبحوا شوية كده بدأ يطلع النهار فلمعت الغنائم من تحت الأغطية الذهب والفضة بدأ يبرق ويلمع حاجات بقى اللي جاية من هناك من فارس دي. فبكى سيدنا عمر سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول ما يبكيك يا عمر الموطن ليس موطن بكاء الموطن موطن شكر. مش وقت بكاء دلوقتي انت المفروض تشكر ربنا انه جاب لنا الخير ده كله من فارس. اسمع اسمع بص الحاكم اللي باصص لشعبه خايف عليه قال انما ابكي لان الله فتح علينا الدنيا وما فتحت على قوم الا خلي بالك الا تنافسوها وما تنافسوها إلا تحاسدوا وما تحاسدوا إلا تباغضوا. إحنا عايشين في فقر مثلا الحمد لله مش يعني فقر الحمد لله على قدنا وربنا كرمنا وبناكل وبنشرب واللي جاي على قد اللي رايح. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. والله العظيم تعال قول لي معاك مال قارون وعندك مرض. عبد الناصر كان بيندبح خروف في القصر الجمهوري كل يوم ما يقدرش يمد ايده عليه تجي له الجبنه من روسيا من منفحه خاصه عشان معدته. عبد الحليم المغني ده كان معاه كم مليون اتنين اظن هو اللي بيقول في مذكرات كنت اتمنى واشتهي الموز نفسي اكل موز ما يقدرش مع ان الموز خفيف لان معدته. فيقول كنت اجيب بتاع الموز واتموح وطبقي شويه اخوه تفه تفه بس عايز احس بطعم الموز طعمه موز لانه مش قادر. لو ممكن يشتري الفكهاني كله لكن يقول لك مش قادر لان معدته. واحنا ربنا عطينا معده بتهدم الفول والفلافل الحمد لله رب العالمين. انت عارف انت الفلافل دي بزيت العربيات ما بتتغيرش الزيت ده لكن سبحان الله يجيبك من ما تكون منين. سبحان الله الحمد لله ربنا كرمنا وعطينا صحة الحمد لله. ايه موضوع الفلوس يعني مثلا. فمن بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيره. بص بقى سيدنا عمر بيقول ايه انما ابكي لان الله فتح علينا الدنيا وما فتحت على قوم الا تنافسوها. تنافسوها نتنافس انا وانت ايه عربيتك ايه موديل كام عربيتك فيها والاوبشنز شفت تنافسوه، وما تنافسوها إلا تحاسدوا. شوف عربيته عاملة ازاي، ده عزيله، ده ريحة الخواجة فيها، ده ما اتضربش فيها، ما فك لسه، ده مش عارف ايه. تحاسدوا، وما تحاسدوا إلا تباغضوا. تباغضوا، طب وليه يا أخي؟ سبحان الله، اللي اداك يديني هو الله. فلكن شوف سيدنا عمر من خوفه بكى، سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول له الموطن موطن شكر وليس موطن بكاء يا عمر، قال إنما أبكي لأن الله فتح علينا الدنيا إلى آخر. بساط كسرى بقى 135 متر في 11 وربع متر، ملفوف وجاي، جاي من كسرى فوق فارس، جاء سيدنا عمر افرد فردوه. ايه ده؟ انت عارف طبعا لغايه دلوقتي ايران مشهوره بالسجاد، وده بقى السجاجيد بقى، ده بتاع كسرى بقى اللي بعد عليه كسرى بقى، اللي كان على بعد 9 امتار منه، لازم 9 دراع، لازم الاهل الخاصه، وبعدين البلياتش اللي بيقعد يضحكه، وبعدين مش عارف اهل الشوره، وبعدين حاجات كده، واللي كان يخش عند كسرى لازم ينام على وشه، مش يسجد، ينام على وشه لغايه ما اقول لك قوم، عامل نفسه استغفر الله. المهم لما جه البساط ده سيدنا عمر قال ايه؟ ايه رايكم نعمل ايه في البساط ده؟ فبعض الصحابة قالوا له خليه ليك يا عمر، مش انت امير المؤمنين، افرشه. والصحابة لما يجوا يقعدوا اللي عايز مشكلة معاك يتكلم معاك، خده يعني بتاعك يعني. ايه رأيك يا علي؟ فسيدنا علي قال كلام صعب قوي الحقيقة، صعب جدا يعني. قال يا عمر لما تجعل علمك جهلا ويقينك شكا؟ لما تجعل علمك جهلا ويقينك شكا؟ تسألني ليه؟ انت عارف الصح في الموضوع ده يكون ايه؟ يا عمر ان لك ليس من الدنيا الا ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فامضيت، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. انك انت خذه اليوم، ممكن انت تاخده النهاردة زي ما بيقولك ده، فرده وخليه، لم تعدم من ياخذه غدا، وليس من حقي يجي واحد بعدك يحكمنا يصدره وياخده. طب رأيك ايه يا علي؟ قال ارى ان تقطعه، قطعه، كل واحد ياخد له حته، يروح في البيت يفرشها عنده، اللي عايز ياخد حته يفرشها ياخد، اللي عايز ياخد حته الذهب، اللي عايز، ما هي غنائم، اللي عايز حته من الغنائم خد، يعني ايه عايز الغنائم بتاعتك؟ ايه عايز من ضمن الغنائم بتاعتك؟ ده سيدنا علي بن ابي طالب خد الحته بتاعته، الحته اللي قطعها بس بتاعته، باعها ب 20,000 درهم، ب 20,000 الحته بتاعته اللي خدها بس، امال دي كانت كلها بايه؟ سبحانك يا رب. قصة بقى عمر والهرمزان، عشان نخش على نحاول نختم بقى النهاردة مقتله بقى رضي الله عنه وأرضاه. عمر والهرمزان، الهرمزان ده كان لابس تاج ب 100,000 فوق دماغه، زمان الرتب في الدماغ يعني 100,000 50,000 يلبس التاج ومش عارف ايه، هرمزان بقى، وكان في حصن توستر ده. المهم انا هقول لك بسرعة القصة عشان الوقت، بس لان الوقت دخل عليا جامد. هو الهرمزان ده في حصن توستر قتل أخو خادم النبي عليه السلام أنس بن مالك، البراء بن مالك، قتله استشهد. فالمهم هم حصروا الصحابة، فقال لهم كلام بسرعة يعني ما معناه، يعني هتفضلوا تضربوني واضرب فيكم، وبعدين هموت منكم وهتموتوا من عندنا، وبعدين هتمسكوني مش كده؟ طب أنا من دلوقتي بقول لكم أهو أنا مسلم، بشرط اللي يحكم فيا عمر، تاخدوني لعمر يحكم فيا، إيه رأيكم؟ بدل ما نقتل بعض ونضرب بعض وتفضلوا محاصريننا ومحاصرينكم مش عارف ايه. فشاوروا الصحابه مع بعض قالوا خلاص ما صحنا، طب تعال يلا سلم نفسك واللي يحكم فيك عمر، يلا اوكي يلا. راحوا واخدينه على فين؟ على المدينه المنوره، بلبسه بقى كده البدله بتاعته كسرى، الهرمزان. خدوه راحوا على المدينه، قالوا فين عمر؟ اكيد في المسجد. راحوا على المسجد ما لقوش عمر، فطلعوا يروحوا يشوفوه، يدوروا على بيته فين، يدوروا على البتاع. العيال بيلعبوا كوره، العيال بيلعبوا في السكه كده، اللي هم اولاد الصحابه يعني والتابعين وبتاع. ما تلددكم، تروحين جايين عايزين ايه؟ قالوا عايزين عمر. قال عمر في الجامع. قال ما دخلنا ما لقناهوش. قالوا لا لا هو في الجامع بس جوه شويه كده، خش بس. فدخلوا جوه الجامع، فعلا لقوا سيدنا عمر حاطط ايده تحت خده وماسك الدره والبلغه بتاعته تحت خده ونايم تحت دماغه. فالهرمزان بيقول ايه ده؟ هو ده امير المؤمنين؟ قالوا له قال طب فين الحرس بتاعه؟ ما فيش حرس. طب فين ما فيش؟ طب اذا ينبغي ان يكون نبيا، ده لازم يكون نبي بقى، ده احنا عندنا الواحد بس لو ب 100,000 اللي زي دماغ اللي حاطط على دماغه ده، الحرس والحشم والبتاع. المهم سيدك عمر أمن الايه على الضجه دي. اول ما بص في الهرمزان سبحانك يا رب عرفه، قال ايه الهرمزان؟ قال نعم. قال الحمد لله الذي اذل امثالك. الحمد لله رب العالمين. شوف الاسلام جابك لغايه عندنا هنا. فبقى نقاش بسرعه بقى بينه وبين سيدنا عمر، فبيقول له يعني كانت الحرب سجال يا عمر بيننا وبينكم، يعني تضربونا مره بنضربكم مره، فيعني مش مشكله يعني. قال لا. شوف سيدنا عمر يقول له ايه، لم يكن الله لا معنا ولا معكم، احنا كنا كفره وانتم كفره، فلم يكن الله لا معنا ولا معكم، فكنتم تنتصرون علينا بقوتكم لان انتم الاقوى معكم سلاح، لكن اما والان الحمد لله معنا الله تبارك وتعالى فنحن ننتصر عليه. خدوه يروح يقلع اللبس بتاعه ده، ما يقعدش قدامي اللبس بتاعه ده، لبسوه جلبيه وهاتوه. راحوا واخدينه يقلع، راحوا مقلعينه لبسوه جلبيه جابوه، يتناقش بقى مع سيدنا عمر بقى ها كذا. هو طبعا عارف ان سيدنا عمر هيقتله، فقال لسيدنا عمر اريد ان اشرب انا عطشان، لا تجمع علي القتل والعطش، عايز ميه هاتوله ميه. فجابوا له ميه في قدح كده، قال والله الموت احب الي من ان اشرب في مثل هذا القدح. ايه ده يا عم، هات حاجه نظيفه كده، ولا هو عايز بقى مج بقى مش عاجبه طبعا ده الهرمزان. فقال له طيب روح هاتوله بتاع ده مج كده ولا حاجه تكون كويسه من اللي جايه من الغنايم اللي بتاعتكم دي. فمسك بقى ايه، خلي بالك بقى الهرمزان مسك بقى الميه كده ووقف هيشرب، وبعدين بيبص لعمر قال اخشى ان تقتلني يا عمر وانا بشرب، اخشى ان تقتلني، انا خايف تموتني. اللي قال لا اشرب انت امن، انت ايه، انت ايه امن. قال خد يا عم الكوز بتاعكم، ايه ده اللي انت عملته ده؟ قال له انت قلت انت ان انا امن، لا حاجه لي في الماء، انا كنت عايز امن حياتي بس، وانت قلت ان انا امن. قال له نعم، انا بقول لك اشرب انت امن. قال له انت قلت ان امن وانا مش هشرب خلاص، يبقى انا كده امن. فبص الايه انس ابن مالك اللي حواليه، ايه ده؟ قال له انت قلت له امن، مع ان انس ده ابنه اخوه شهيد وده اللي قتله، انا قلت له كده. قال له انا قلت كده. فسيدنا عمر بيقول لا انا لا اخدع الا من مسلم. على طول الهرمزان اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ايه ده، ايه خلاص خلصت خلاص، انا اخوكم في الله. فكانت ذكاء كبير جدا من سيد من الهرمزان، سيدنا الهرمز. الله ينور عليك، ما دام اسلم صاحب سيدنا. بس سيدنا بعد ما اسلم يعني. فدي كانت قصه الهرمزان. لكن للاسف برضو يا اخي ما فيش فايده، بيبقى الحقد والغل على الاسلام في قلوبهم، يعني هم بيتخذوا بس الدين ستاره كده. ليه؟ بدليل بقى الهرمزان وجفينه والملعون ابو لؤلؤه فيروز المجوسي، الثلاثة دول كانوا قاعدين. أبو لؤلؤة فيروز المجوسي هو أصلا من نهاوند أصلا، وكان أسر وخدوه الرومان، فالمسلمون هما بيحاربوا في الشام خدوه من الشام، فالمجرم ده عليه لعنة الله، الله ينتقم منه. كان هو عبد عند المغيرة ابن شعبة، ولما جم أسرى نهاوند يعتبروا قريبه يعني وأهله، فكان يمسح عليهم ويقول أكل عمر كبدي، لأنه هو عمر اللي أسركه يعني. فقعد مع الهرمزان ومع جفينة وجاب نصل يعني خنجر من اتنين، مش خنجر، الخنجر بقى السنة واحدة يعني السيف واحد كده، لا هو لحم فيه اتنين بقى اتنين معاه، وسمه حط فيه السم، السم اللي يخش في جسمه بساعتها على طول. وقعد مع الهرمزان ومع جفينة، مين اللي قال الكلام ده؟ اتنين، عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. لأن اللي حصل ايه؟ اللي حصل قبل ما اللؤلؤة ده يطعن سيدنا عمر بثلاث أيام. قبله في السوق فوقف سيدنا عمر فقال يا أمير المؤمنين أنا مش عارف أدفع الجزية، الجزية اللي عليا كتيرة. شوف موضوع الجزية بالنسبة لي. فقال سيدنا عمر هو الجزية اللي بيدفعها كام ده؟ 2 درهم في الشهر، في الشهر 2. وكان بيدفعوا ضرائب للفرس. قال له 2 بس، طبعا 2 يعني بسيطة يعني، لكن برضو نشوف موضوعك يعني. طب وإيش تعمل؟ قال أعمل رحى اللي بتلف دي. فسيدنا عمر قال لك إيه؟ أكسبه ويدفع برضو الجزية، يعني أساعده في دفع الجزية وأكسبه. قال إن شئت فاصنع لنا رحا. طب اعمل لي رحا كده ونشتريها منك إن شاء الله ونكسبك يعني. شوف المجرم الملعون يقول له إيه. قال والله يا عمر لأصنعن لك رحا تسمع بها المشرق والمغرب. ومشي. والله يا عمر لأصنعن لك رحا تسمع بها المشرق والمغرب كده. والواد مشي. تعرف سيدنا عمر قال إيه؟ قال والله لقد توعدني الفتى آنفا. على فكرة الواد ده بيهددني، خلوا بالكم الولد ده بيهددني. لا بقى اتقبض عليه ولا اتحط في السجن ولا ازاي تقول ايه تقصد ايه وتحقيق وضربه وتعذيبه. شوفوا الفرق بقى. كان امن الدولة عندنا الله ينتقم منهم يا رب، الله ينتقم منهم. مسك واحد وهم بيحققوا معاه بيقول لهم والله ده انا كنت حتى بحلم، كان في حلم كده، انا كنت راكب موتوسيكل وكان في واحد وراي يدوله ضرب. يقول لنا مين اللي كان راكب وراك؟ مين اللي كان راكب وراك؟ يا اخوانا كنت بحلم والله العظيم حلم. يقول له ابدا. وشوف ده بيقول له ايه؟ والله لا اصنعن لك رحا تسمع بها المشرق والمغرب. قال والله لقد توعدني الفتى انفا. سيدنا عمر في اخر حياته يقول اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط. اقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط. وبعدين قال له المجرم ده وقال له هذا الكلام. حتى سيدنا عمر كابوله كان شاف رؤيا جميله، وبيقول لك رايت كان ديكا نقرني نقرتين، ديك نقر نقرتين كده، فقلت يسوق الله لي الشهاده ويقتلني عجمي، مش مسلم، يقتلني عجمي. ولذلك لما طعن وطعن المجرم ده سأل سيدنا، هو انا هقول لك اللي حصل، ان هو دخل يصلي الفجر وحاطط ايه النصلين دول اللي هو عاملهم مخبيهم في ايه في تحت الهدوم بتاعته كده، المجرم ده ابو لؤلؤة فيروز المجوسي. كبر سيدنا عمر لصلاة الفجر وبدا يصلي، فراح مطلع الايه النصلين دول، هما نصلين مش نصل واحد، وراح طعن سيدنا عمر اكتر من طعنه، بحيث يعني يقول لك ايه 6 طعنات فيه. 1 2 3 على طول سيدنا عمر قال قتلني الكلب. طبعا في ناس بقى هتقول لك ايه، شوف هل يجوز ان يقول كلب هنا؟ ما المسلم ما مش لا مش فاحش ولا يا سلام، واحد بيقتلني ومن حلوه ليه والجزاء الله خيرا، اقول له شكر الله لك. الكلام الخايب ده. قال قتلني الكلب. وهو طالع قعد يطعن في الموجودين الصحابه اللي بيصلوا، ضرب 13 واحد، موت منهم 9. ما هو النصل بتاع انت كمان خلي بالك الدنيا ظلمه شويه، مش حد شاف حاجه، حتى بعض الصحابه مش عارفين ايه اللي حصل. فبعد ما ضرب في ال13 9 منهم ماتوا و4 اصيبوا. فواحد من المسلمين خد العبايه بتاعته اللي بيصلي بيها وراح رميها عليه ومكتفه بيها، فهو حس ان هو هيتمسك فراح دبح نفسه بالنصل بتاعه ده. الناس اللي موجودين مش حاسين في همهمه و هيصة ها. فاللي موجودين في الصف الاول راحوا مقدمين سيدنا عبد الرحمن بن عوف، تعالى تعالى بسرعه كمل كمل الصلاه اهم حاجه صلاه الفجر، واخدوا سيدنا عمر على جنب بقى. ان الست طعنات اللي من ورا طلعوا من قدام، علشان كده لما جابوا له اللبن اول ما شربه طلع من معاه من قدام، فعرف ان هو ايه ان هو خلاص يعني. هو قعد 4 ايام طبعا. وتقدم سيدنا عبد الرحمن بن عوف يصلي. سبحان الله، فاكر الموقف ده لسيدنا عبد الرحمن بن عوف الوحيد اللي صلى النبي صلى الله عليه وسلم وراه، لما الصحابة كانوا في غزوة تبوك أخر غزوة، وبعد كده اتأخر فقدم سيدنا عبد الرحمن بن عوف. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر سبحان الله سبحان الله، فالنبي عليه السلام إيه؟ لا لا خليك زمان، وصلى وراءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحسنتم أنه لم يتوفى نبي حتى يأمه رجل صالح من أمته رضي الله عنه وارضاه، عبد الرحمن بن عوف. فعلى طول سيدنا عمر سأل إيه الموضوع لما دخل عليه سيدنا ابن عباس، قال من قتلني؟ مين اللي قتلني؟ قال أبو الولوء فيروز المجوسي. اللي كان من 3 أيام بيقول لي، أنا مش قلت لكم الحمد لله الذي لم يجعل منيتي إن ما حدش من المسلمين موتني بيد رجل يدعى إلى الإسلام، الحمد لله ما كانش مسلم هو اللي موتني. ده كلام سيدنا عمر ابن الخطاب. طعن هو يوم الأربع، يبقى قعد الأربع خميس جمعة سبت ومات يوم الحد ودفن يوم الحد، قعد 4 أيام بعد الإيه؟ الطعنة دي. غسلوا ابنه سيدنا عبد الله واتحمل على سرير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وراحوا يدفنوه في المقابر. فهو كان في ال4 أيام دول قال لابنه يعني لو قبل ما تدفنوني روحوا عند ستنا عائشة استأذنوا عليها، خبطهم وقولوا لها إن أذنت ادفنوني، ما أذنتش ودوني على طول في المقابر. فهم خدوا النعش بتاعه وراح على ستنا عائشة خبطوا عليها في الأوضة بتاعتها. ستنا عائشة أدي رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود جوزها، وأدي أبوها أبو بكر الصديق مدفون جنبه في الأوضة بتاعت ستنا عائشة. فهي كان فاضل مكان واحد بس، كانت هي عاملة لنفسها على أنها تندفن جنب جوزها وجنب أبوها. فلما هم جايبين جنازة سيدنا عمر ورايحين يدفنوه خبطوا عليها، تأذن يا ستنا عائشة أن هو يندفن جنب صاحبيه؟ فقالت نعم ائذن. فدخل ودفنوه في الأوضة بتاعتها، حتى يقول لنا سبحان الله تحجبت، بقت تلبس الحجاب بعد كمان أنه ميت، لأن اللي كان موجود معاها في الأوضة أبوها وجوزها، فما كانش في حد غريب يعني. اللي حصل إيه بقى؟ أن عبيد الله ابن عمر ابن الخطاب لما شاف أبوه مطعون وشافوا الإيه النصل اللي طعن بيه عبد الرحمن بن عوف، بيقول أنا شفت النصل ده قبل كده، وريني وريني هو ده. قال له شفته فين؟ قال له شو كنت ماشي لقيت ابو فيروز لؤلؤ ابو فيروز المجوسي وجفينه والهرمزان كانوا قاعدين الثلاثه، فانا بقول لهم بتعملوا ايه؟ فراحوا قايمين وقع النصل ده من ابو لؤلؤ فيروز المجوسي. ادي واحده، ده عبد الرحمن بن عوف. طب وانت عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق؟ قال له لا ده انا شفته، انا شفته اللي عمل النصر ده ابو لؤلؤ فيروز المجوسي وكان معاه الهرمزان. فطبعا في لحظه غضب شديده جدا جدا راح طالع على سيدنا عبيد، عبيد الله بن عمر بن الخطاب ابوه طبعا مطعون بالطريقه ديت ومضروب، وتاكد من الاثنين دول على طول. على طبعا كان المجرم ده ابو لؤلؤ ذبح نفسه، فقتل الهرمزان وقتل جفينه وقتل ابنه بنت صغيره، دي كانت غلطه معلش، دي غلط. ابو لؤلؤ كان في عنده بنت صغيره كده راح ذبحها وما موتها، فقبضوا عليه وودوه طبعا ايه لسيدنا عثمان بن عفان. بعد يعني كان لسه سيدنا عثمان بن عفان ما بقاش الامير يعني، حبسوه مع على انه يعني هيبقى فيه قصاص من القتل ده. اول شيء واجه سيدنا عثمان بن عفان بعد مقتل سيدنا عمر هو موضوع عبيد الله ابن عمر بن الخطاب. قال لك هنا دلوقتي تعدى في القتل، الآية بتقول في سورة الإسراء ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، ولي الدم يعني، فلا يسرف في القتل يعني يقتل اللي قتل بس، إنه كان منصورا. هنا سيدنا عبيد الله تعدى في القتل، فسيدنا عثمان بن عفان قال أنا أتحمل الدية عشان نخلص بقى من الموضوع ده يعني. نتحمل الدية. طيب طعن بقى سيدنا عمر. نختم بقى بالكلام الجميل، معلش استحملوني شويه صغيره بس عشان نختم بيه النهارده سيدنا عمر ان شاء الله. كلام سيدنا عمر لما طعن بقى ايه؟ بيقولوا له يا امير المؤمنين لو استخلفت اعمل خليفه. قال ايه؟ قال جاب 2 مش احياء، هو بيقول لو استخلفت فقد استخلف من هو خير مني، وان لم استخلف لم يستخلف من هو خير مني. يعني مثلا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما استخلفش ما عملش خليفه، لكن اشار الى سيدنا ابو بكر الصديق ان يصلي بالناس. طيب وسيدنا ابو بكر قال علي انا كخليفه، فانا عملت دي يبقى خير وانا عملت دي يبقى خير، لكن لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته. فلئن سألني ربي، بص بص استشعار المسؤولية، لقلت إنه كان أمين هذه، سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول إنه أمين هذه الأمة. ولو كان سالم مولى أبو حزيفة حيا لاستخلفته. فلئن سألني ربي لقلت سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول إنه كان شديد الحب لله. فقال الرجل أدلك عليه يا عمر، أقول لك عليه مين؟ قال عبد الله ابنك. قال ويحك، والله ما أردت بهذا الله، أستخلف على المسلمين رجل عجز عن طلاق امرأته؟ لما قال له طلق امرأتك، لها قصة بقوله لي بس أقول لكم بعدين، بعدين أقول لك على القصة دي، وبعدين نسمع الكلام الجميل. أنا حافظه بس هقوله بالنص، والله لا إربى لنا في أموركم، مش عايزين موضوعكم الخلافة ده، لا تقول لي حط ابنك مكاني ولا حط حد مكاني، لا لا لا، لا إربى لنا في أموركم، وما حمدتها لنفسي حتى أرغب فيها لأحد من أهل بيتي، إن كان خيرا فقد أصبنا منه، أهو أنا بقيت أمير مؤمنين خلاص، وإن كان شرا فشر يوضع عن آل عمر، بحسب آل عمر، بصوا يا ناس، بحسب آل عمر أن يحاسب رجل واحد من آل عمر ويسأل عن أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما لقد جهدت نفسي وحرمت أهلي وإن نجوت، بص بص، وإن نجوت كفافا لا وزرة ولا أجر، يعني لو ربنا رجاني في الآخرة كده لا أخذ حسنات ولا أخذ سيئات، والله إني لسعيد، يبقى داخله بركة. وبعدين بقى وانظر فإن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، ولن يضيع الله دينه، ولن يضيع الله دينه. سيدنا عمر بقى قال لهم حطم الآتي، لما بدأ أنا قلت لك على 4 أيام، فقال لهم عشان الأمر من بعدية لبعد ما موت ما يحصلش مشاكل بينكم، أنا هقول لكم على 6 توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، فاختاروا أنتم منهم. ثم مات رضي الله عنه وأرضاه. 6 كان علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص. حتى بيقول فإن هو بقى سيدنا عمر أشار لسيدنا سعد، قال فإن أصابت سعدا، يعني يا ريت تيجي في سعد يعني، فذاك، وإلا فأيهم، هات واحد من الإيه من 6 دول، فأيهم استخلف فليستعن به، خليه يستعين بسيدنا سعد بن أبي وقاص، فإني لم أعزله عن عجز، لا مش هو عزله، مش أنا قلت لك سيدنا عمر عزل سيدنا سعد بن أبي وقاص، فإني لم أعزله عن عجز، لا والله ولا خيانة، لا. وبعدين قال لهم خذوا عبد الله ابني، عبد الله بن عمر الخطاب معهم، يشاورونه، تشاوروه بس فيما بينكم كده يعني. فإيه اللي حصل بعد كده مع 6 دول اللي اختاروا منهم بعد كده خليفة المسلمين سيدنا عثمان ابن عفان؟ ده اللي هنعرفه في المرة القادمة إن شاء الله، لما نبدأ سيرة سيدنا عثمان ابن عفان. اللهم ارض عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واحشرنا معهم يا الله، ولعن من يلعنهم، اللهم آمين آمين. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.